احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، احبتي في الله اينما كنتم في ارض الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، لا دين لمن لا امانه له. الامانه شيء عجيب، قد حولها العوام من الناس الى مساله حفظ الودائع. ففلان يحفظ الامانه، يعني اعطيه شيء استامنه عليه فيحفظه الى ان يعيده الي مره اخرى. هذا ما قر في اذهان الكثيرين عن مساله الامانه. لكن الامانه بمعناها الواسع غير ذلك تماما. يعني مساله حفظ الودائع او حفظ الاشياء حتى نعيدها الى اصحابها، هذه صوره من صور الامانه. اما الأمانة التي عرضها رب العباد سبحانه وتعالى على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، كانت أمانة العقل، أمانة التكليف، أمانة الأوامر والنواهي، أمانة أن الإنسان إذا أحسن يثاب وإذا يعني أساء يعاقب. هذه الأمانة بمعناها الواسع. تجد الدين الإسلامي كله يعني يطرق باب الأمانات من باب أن الإنسان يجب أن يكون أمينا في صغير الأمر وكبيره. بمعنى الكلمة نفسها أمانة، كلمة التي نتكلمها يجب أن يكون الإنسان أمينا عليها. فمثلا شاهد الزور خائن للأمانة، والكذاب خائن للأمانة، والمغتاب وذكر الناس أو التماس للبراء العيب هذه خيانة للأمانة. فأصبحت الكلمة بمعناها الواسع عبارة عن، أو الأمانة بمعناها الواسع عبارة عن كلمة الصدق التي يقولها. فالإعلامي الذي يصدق في قوله هذا إنسان قام بالأمانة. والرجل المتحدث في صغير الأمر وكبيره عندما يكون واثقا من الكلمات التي يقولها ولا يتهم الناس جزافا او لا يتعدى على اعراض الناس او لا يخوض في اعراض الناس، هذا انسان كان محافظا على الكلمه، فكانت الكلمه عباره عن نوع من انواع الامانه. ايضا المعامله، المعامله صفحه اخرى من صفحات الامانه. فانا عندما ادخل السرور عليك اذا صرت انسان عندي امانه في التعامل. عندما احفظ السر الذي استأمنته انت علي هذا نوع من حفظ الامانه. المجالس التي نجلسها فاذا قمنا منها دفنا الكلام الذي كان بيننا، هذا نوع من انواع الامانه. ان عباره عن استودعك سر من الاسرار وانت تحافظ عليه ولا يعني تفشيه الى فلان او فلان او فلان، هذا ايضا نوع من انواع الامانه. ليست الامانه هي هذا المعنى الضيق الذي فهم عندنا على مر الاجيال، وراى الناس ان مجرد ان احفظ عندك وديعه معينه فهذه هي الامانه وانتهى الموضوع على هذا. بل بالعكس، العبادات كلها عباره عن امانه. الوضوء نفسه امانه، من اسبغ وضوءها الصلاه يعني واتم ركوعها وسجودها لفت كما يلف الثوب الابيض وترتفع الى صاحبها داعيه له اللهم احفظه كما حفظني. واذا لم يسبغ وضوءها ولم يتم لا ركوعها ولا سجودها لفت كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبها وتقول له ضيعك الله كما ضيعتني. اذا مساله عدم اسباغ الوضوء ده يعني انسان لا امانه عنده. لان من الواجب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يعني صلوا كما رايتموني اصلي، خذوا عني مناسككم. فكما ورد في الاحاديث ان كل حياه النبي صلى الله عليه وسلم وعبادته نقلت الينا كما ينتقل هذا الشريط بالكاميرا الفيديو، فكاننا نرى النبي صلى الله عليه وسلم امامنا في كتب الفقه وهو يتوضا امامنا وهو يصلي امامنا. فاصبح كل انسان عنده هذه الصوره الواضحه من تاديه الامانه كما ينبغي. الصلاه ايضا امانه، بمعنى ان الانسان الذي راه النبي صلى الله عليه وسلم يسرع في صلاته وجاء فسلم واراد ان يجلس قال له صلي فانك لم تصلي، اعتبر الرسول مش صلاتك ناقصه، صلاتك تريد التكمله، صلاتك للاسف الشديد ما اكملتها على الوجه الصحيح، وانما قال له صلي فانك لم تصلي. ثم بعد ذلك أعاد الرجل صلاته مرة أخرى بنفس السرعة كما نصلي نحن. قال صلي فإنك لم تصلي. في المرة الثالثة صلي فإنك لم تصلي. قال والله يا رسول الله أنا لا أحسن غير هذا، أنا والله ما عنديش، دي أقصى ما أستطيع عمله من عبادة الصلاة. قال إذا جاء وقت الصلاة فكبر واقرأ ورتب واركع واطمئن وارفع واطمئن واسجد واطمئن واجلس واطمئن وافعل ذلك في صلاتك كلها، فإن لم تفعل فإنه خداج، يعني خداع أنت تخدع نفسك أنك تصلي وأنت لم تصلي. إذن الصلاة يجب أن تكون أمانة عندما تترجم إلى عمل. ليه؟ ما هو العمل؟ ثمرة الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الجسد الذي أعطاه رب العباد لي هذا أمانة. ليه؟ لأن الله يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا الآية. طيب إن الله اشترى، يبقى إذن المشتري هو الله، من المؤمنين للبائعين، البائع والمؤمن. ماذا باع؟ باع لله عز وجل النفس والمال. أصبح أنا النفس والمال الذي أظن أنني أملكه أصبح ملكا لله عز وجل عندما أنا بعت هذا الشيء لله، ورب العباد هو الذي اشترى المقابل بأن لهم الجنة. طيب كيف أبيع أنا جسدي ومالي لله وأنا ما زلت أنا الذي أتحكم إلى حد ما في جسدي وأنا الذي أقبض الأموال في يدي؟ هذا إنسان يظن أن الجسد ملكه ويظن أن المال ماله، وإنما المال مال الله والجسد ملك لله. ولذلك لماذا يحرم الانتحار في الإسلام؟ يحرم الانتحار لأن الإنسان لا يملك شيئا ينتهي منه، لا يجب عليه أن ينتهي من هذا الجسد لأنه ليس ملكا له. وبالتالي المال الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لي هذا المال وجب علي أن آتي به من حلال وأنفقه في حلال، لا يجب أبدا أن آتي به من حرام أو آتي به من شبهة أو أن أضيعه فيما لا يرضي الله عز وجل. وإنما أيضا لا تنسيني نعمة المال المنعم سبحانه وتعالى الذي أنعم علي به. الأهل نفس القضية، نوع من أنواع الأمان. زوجتك أمانة عندك، يعني كما تحب أن يعامل زوج ابنتك، ابنتك يجب أنت أن تعامل زوجتك على نفس المستوى على نفس الأخلاق، لأنك لا تتمنى أن زوج ابنتك يضربها أو يؤذيها أو يبخل عليها أو يقتر أو يقطب جبينه أو أن يؤذيها أو أن يعني يدخل عليها النكد أو ألا يدخل عليها أي نوع من أنواع السرور. كل هذه المعايير وجبت عليك أن تراعيها وأنت تتعامل مع الزوجة. إذن الأهل أمانة، قووا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فإذا العبد الصالح هو الإنسان الذي يجب أن يقدم الخير ويسترعي مسألة الأمانة في مسألة الإيه؟ الأهلية. كل دي المعنى الإيه؟ معنى الأمانة. لذلك لما ذهب كريم الله موسى إلى مدين فارا من فرعون وبطشه سقل البنتين وتولى إلى الظل، قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. لما ذهب إلى الرجل الصالح وقص عليه القصص وقال لا تخف نجوت من القوم الظالمين، قالت البنت الصالحة يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. السؤال الذي يطرحه الإنسان يقول لك يا شيخ ما الذي أعلم هذه البنت الصالحة أن هذا الرجل أمين؟ هي رأت قوته، يعني كان البئر الذي تسقى منه القطعان غطاؤه لا يستطيع أن يحمله رجل بمفرده وإنما عدة رجال أقوياء، وكان من نزالة القوم أنهم بعد أن سقوا غنمهم أو قطعانهم غطوا البئر وغطاء البئر ثقيل. فلما اقترب موسى عليه السلام منهما وقال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما. يبقى إذا شافوا الإيه؟ رأوا الإيه؟ رأوا القوة. طب ما الذي أعلم هذه البنت أن موسى أمين؟ قال يا أبت استأجره، إن خير من استأجر القوي الأمين. يعني موسى لم تضع البنت عنده أو البنتين أو أي إنسان رأوه أمامهما أنه وضع عنده أمانة. ما الذي أعلمهما؟ هو لما ذهب مع البنت إلى أبيها رفض أن يسير خلفها، يعني كان يوم ريح والهواء يعني هكذا يتطاير الثوب هنا وهناك، ف فما أراد أن يطلع على ما لا يجب أن يطلع عليه، فقال لا أنا أسير أمامك وأنت تدليني وتقولي سير إلى اليمين سير إلى الإيه إلى اليسار. إذن لاحظت أن الأمين على العرض هو أهم أنواع الأمانات، يعني من ضمن الأمانات الكبيرة أن يستأمن الإنسان على إيه على العرض. لأن المؤمن ما هو تعريف المؤمن؟ من أمنه الناس على دينهم وأموالهم وأعراضهم، يكون أمين على المال وعلى العرض وعلى الوطن وعلى سبحان الله العظيم. ولذلك الإنسان سبحان الله العظيم الذي يثير الشائعات ضد بلده وضد مواطنيه وضد شعبه سبحان الله، هذا إنسان قد حطم وتسلق جدار الأمانة وهدم جدار الأمانة وأصبح غير أمين، لأنه يثير فتن في المجتمع الذي نحن فيه. ولذلك كان الإنسان المؤمن الصادق هو الذي يؤمن المجتمع ولا يعني يستخدم الموضوعات في غير إطارها الحقيقي. أيضا أبو ذر رضي الله عنه لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعمله، يعني يوليه ولاية، يعني مثلا محافظ وزير، يعني بهذا المنطق يعني بأسلوب العصر، قال يا أبا ذر إنك رجل ضعيف وإنها في الدنيا خزي وندامة إلا من أخذها بحقها. يا الله، يعني تولي الولايات والوزارات والمسؤوليات والشركات والمؤسسات والحكم، كل دي أمانة خطيرة جدا وهي عبارة عن خزي وندامة. قال فيها العلماء حلاوة رضاعها ومرارة فطامها. يعني إيه؟ يعني يوم ما يتولى الرجل المسؤول رئيس أو وزير أو مسؤول كبير يفرح فرح هو وأهله، يهنوا ما شاء الله ويوزع الشربات والحلوى وألف مبروك مع الوزير وألف سبحان الله، حلاوة رضاعها ساعة الرضاعة ما شاء الله، ويوم ما يقال ولا يسأل عنه أحد ويسحبوا الحراسة من قدام الباب ويجد أنه ماشي لوحده سبحان الله من غير حد، مرارة فطامها سبحان الله. بل بالعكس، أنا أرى ما يعني في تاريخ حياتي كله ما هنأت إنسانا جلس على كرسي، وإنما هنأت عندما ترك الكرسي. ليه؟ لما ترك الكرسي ترك المسؤولية وترك الحساب العسير وبدأ يراجع حساباته في الدنيا، ربما ظلم إنسانا هنا أو ظلم إنسانا هناك. إذن أيضا الكرسي أمانة، المسؤولية أمانة، أنت مدير مدرسة، مدير مستشفى، رئيس القسم، عميد الكلية، رئيس المؤسسة، رئيس الوزارة، رئيس المجلس، رئيس الدولة، أنت أمام الله محاسب على صغير الأمر وكبيره. فعمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين لما قسم بين يديه طيب بيت المال وضع يده على أنفه، قيل يا أمير المؤمنين ما الذي تصنع؟ قال وهل يستفاد منه إلا برائحته؟ يعني رفض أن يعني يأخذ شيء ليس من حق. وجده من قبل عمر بن الخطاب استأجر دابة توصله من مكان إلى مكان، فوقعت العصا من عمر فنزل من فوق الدابة وعاد خطوات وأخذ العصا. الناس لما شافوا المنظر سألوا عمر رضي الله عنه يا أمير المؤمنين لما لم تعد بالدابة؟ ليه تنزل قال استأجرتها من مكان كذا إلى مكان كذا، فلو عدت بضع خطوات هكذا استعمل الدابة أكثر من الحق المسموح لي فآكل في جوفي نارا يوم القيامة. أنا عايز هذا الكلام يقال لكل موظف، لكل مسؤول، لي أولا ثم لكم ثانيا. ليه؟ لأن إحنا لما نراعي وضع الأمانة في مكانها والله سوف تتقدم مصر ويتقدم المسلمون ويعود المسلمون مرة أخرى إلى رفع راية الإسلام عالة خفاقة، بالخلق ليس بالغلبة ولا بالخطب ولا بالفضائيات ولا بالمحاضرات ولا بالندوات ولا باكتظاظ الناس في المساجد. نحن نريد أن يوسم مجتمعنا بالأمانة، الموظف أمين على الوقت، أمين على مصالح الناس، أمين على المسؤولية التي وفيها، الأب أمين على أولاده، أمين على زوجته، الزوجة أمين على أسرار زوجها، أمين على رعاية الأولاد، المجتمع كله أمين على البلد، أمين على الوطن. أدعو الله عز وجل أن نكون أمناء ومن الأمناء ومن المحافظين على الأمانة. ولنا في موضوع الأمانة حوار آخر وتكملة أخرى إن شاء الله. تقبل الله منا ومنكم، لا تنسون من صالح الدعاء، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.